وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى الطبراني في المعجم الصغير والكبير، وقال المنذري وإسنادهما متقارب، والسيوطي في الجامع الصغير، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اكتسب مكتسب فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله. وفي رواية: وما استقام دينه حتى يستقيم علمه. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى، كتقوى وصبر وشكر ورجاء وخوف وزهد وقناعة وسخاء وحسن خلق وصدق وإخلاص وغير ذلك، أو يرده عن ردى كغل وحقد وحسد وغش وخيانة وكبر وبخل ومداهنة وطول أمل وقسوة قلب وقلة حياء ورحمة إلى غير ذلك. ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله. وفي رواية: حتى يستقيم علمه، وذلك بأن العقل أن يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه، لأن العقل منبع العلم وأسه، والعلم يجري منه مجرى الثمر من الشجر والنور من الشمس والرؤية من العين، وكيف لا يشرف ما هو وسيلة للسعادة في الدارين. ولهذا ورد في خبر: إن لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادته. أما سمعت إلى قوله تعالى في الفجار: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قلت: وعليه، فلا يستقيم دين العبد حتى يستقيم علمه وعقله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أفلم يسيروا في الأرض فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن، فإنها لا تعمى الأبصار أي أبصار العيون ثابتة لهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أي عن الإدراك والاعتبار. وقال قتادة: البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة، والبصر النافع في القلب. وقال مجاهد: لكل عين أربع أعين، يعني لكل إنسان أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته. فإذا عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا. فمن كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الآخرة أعمى. قلت: فالعقل مناط التكليف وسببه، فإذا فسد العقل فسد دين المرء. وقال السعدي في تفسيره قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وقلوبهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله ويتأملون بها مواقع غيره، أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم الماضين وأبناء القرون المعذبين. وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مقيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده، كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزك عن النار وأنتم تفلتون من يدي. قال أهل العلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل، أي صفتي وصفة ما بعثني الله به من إرشادكم لما ينجيكم. العجيب الشأن كصفة رجل أوقد نارا فجعل، وفي رواية: كلما أضاءت ما حولها جعل الفراش والجنادب، وهي على خلقة الجراد، تصر في الليل صرا شديدا، أي صوتا قويا، فكان الفراش والجنادب يقعن فيها، أي في النار، وهو يذبهن عنها، يدفعهن عنها، أي يدفع عن النار والوقوع فيها. وأنا آخذ بحجزكم، أي مقعد الإزار، خصه بذلك لأنه أخذ الوسط أقوى في المنع، يعني آخذكم حتى أبعدكم عن النار، نار جهنم، وأنتم تفلتون من يدي، تطلبون الوقوع في النار بترك ما أمرت وفعل ما نهيت. شبه تساقط الجهلة والمخالفين بمعاصيه وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع فيها مع منعه لهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تميزه وعدم إرادته ودرايته بالنار، ولو علم لم يدخلها، بل ظن أن ضوء النهار يريحه من ظلام الليل. وكذا العاصي يظن أن المعاصي تريحه فيتعجل لذة ساعة بلذة الأبد أو بذلة الأبد، وفي هذا فرط مشقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم وحفظهم عن العذاب، لأن الأمم في حجر الأنبياء كالصبيان في أكناف الآباء. وفي هذا الحديث وقع التمثيل على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار، لكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش، لأن باغترارها بظاهر الضوء أحرقت نفسها ففنيت حالا، والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبدا. قلت: هذا الحديث الجليل خلاصته الدين والدنيا والهلاك والنجاة والجنة والنار. فإذا تدبرت هذا الحديث وفهمت معناه والمثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت الحق والباطل، وأنه من عصى الله ورسوله وتفلت من قبضة الكتاب والسنة والأمر والنهي ولم يستمسك بالعروة الوثقى كان من الهالكين. قال الله تعالى: وكيف يكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ثم يعلم الفقيه الفطن الربط بين الحديث الأول والثاني، أما الثاني فقد فصلت فيه القول، وأما الأول فنصه كما علمت قوله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب مكتسب فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله وعلمه. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، ففضل علم الرجل وفقهه يهدي صاحبه ويرشده إلى الصواب والسداد، ويمنعه من الزيغ والضلال والانحراف، ويرده بعلمه عن الردى والتردي والانغماس والسقوط في الهاوية. فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة صلاح الأمة وفلاحها كما في أحاديث الأمر والنهي. ومنها ما رواه ابن ماجة في سننه والسيوطي في الجامع الصغير وصححه، وابن حبان في صحيحه وصححه، وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. قال الشراح: مروا بالمعروف أي بكل ما عرف من الطاعة من الدعاء إلى التوحيد والعبادة والعدل بين الناس، وانهوا عن المنكر أي المعاصي والفواحش وما خالف الشرع من جزئيات الأحكام، وعرفها إشارة إلى تقررها وثبوتهما. في رواية عرف الأول وكرر الثاني، يعني مروا بالمعروف وانهوا عن منكر. ووجهه الإشارة إلى أن المعروف معهود مألوف والمنكر مجهول كمعدوم. قال القاضي: الأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به، والنهي عن المنكر واجب كله لأنه جميع ما أنكره الشرع. قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، والنهي، وقال الطبراني في رواية عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا، وإن الأحبار من اليهود لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عم البلاء. وقال ابن الخطاب رضي الله عنه: إن الزاهد لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو عبده لاستخف به، فكيف يستجاب دعاؤه من خالقه سبحانه وتعالى. وأخذ الذهبي من هذا الوعيد أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر. وقال أبو بكر بن العربي القاضي المالكي: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من المسلمين وخلافة رب العالمين، والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة والأمن، أي عدم الرهبة. وروى الطبراني في المعجم الصغير والسيوطي في الجامع الصغير وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. قال في الفيض القدير: ومعنى الحديث في كون كل من العالم والمتعلم يكون وبالا على صاحبه يعذب عليه يوم القيامة، فعلى العالم أن يفيض العلم على مستحقه لوجه الله تعالى، ولا يرى العالم لنفسه عليه منة وإن لزمتهم المنة، بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا وهذبوا القلوب، لأن تتقربوا إلى الله بزراعة العلوم فيها، كمن يعير أرضاً ليزرع فيها لنفسه ما ينفعه، ولولا المتعلم ما نال ذلك المعلم. قال الطيبي هذا على التشبيه نحو قولهم: النحو في الكلام كالملح في الطعام في إصلاحه باستعماله، والفساد بإهماله لا في القلة والكثرة. فتشبيه المعلم بالكنز وارد على مجرد عموم النفع لا في أمر آخر، كيف لا؟ والعلم يزيد بالإنفاق والكنز ينقص، والعلم باق والكنز فان، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. وروى أبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس والسيوطي في الجامع الصغير وضعفه السيوطي، ولكن قال المنوي: ولكن للحديث شواهد تحسن به. عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله عالما من هذه الأمة إلا كان ثغرة في الإسلام لا تسد ثلمته إلى يوم القيامة، لا يسد هذا الشق. قال في الفيض: ما قبض الله عالما عاملا بعلمه. قلت: يعني الشرط في تحقق الحديث للعامل بعلمه من العلماء. قال المنوي: من هذه الأمة أمة الإجابة إلا كانت ثغرة أو كان ثغرة في الإسلام لا تسد ثلمته إلى يوم القيامة، وهذا فضل عظيم للعلم ومنزلة لمحله. ولهذا الحبر ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الحاكم في المستدرك في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: موت علمائها وفقهائها. وخرج البيهقي عن أبي جعفر قال: موت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. قلت: قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس ومجاهد: موت فقهائها وعلمائها وصلحائها. قال القشيري: وعلى هذا الأطراف الأشراف. وقال ابن الأعرابي: الطرف والطرف الرجل الكريم. وكذا ذكره وكيع عن طلحة ابن عمير عن عطاء ابن أبي رباح في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. والقرطبي قال: وحكاه المهدوي عن ابن عمر ومجاهد، وروى البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه السيوطي في الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول الحق. قال المناوي: من نحو أمر بمعروف ونهي عن منكر. قلت: بل يشمل هذا الحديث العموم التام لكل الحق والشريعة والدين وكل ما عم الإسلام والإيمان. وذكر الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والسيوطي وصححه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهو أيضا في البخاري، وفي رواية عند الطبراني في اللفظ في الكبير بلفظ: ما من عام إلا ينقص الخير فيه ويزيد الشر. قال في فيض القدير، يعني به ذهاب العلماء وانقراض الصلحاء. وخرج ابن جماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما بكيت من دهر إلا بكيت عليه، ورب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقال وقيل للحسن البصري: فهذا عهد عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. فقال: لا بد للناس من تنفيذ. فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وصححه السيوطي في الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال الشراح: لقد أوذيت من الإذاء في الله في إظهار دينه وإعلاء كلمته، وما يؤذى أحد من الناس في ذلك الزمان، بل كنت المخصوص بالإيذاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنهي إياهم وأمري لهم بعبادة الرحمن. وأخفت في الله، أي هددت وتوعدت بالتعذيب والقتل بسبب إظهار الدعاء إلى الله تعالى وإظهار دين الإسلام. وما يخاف أحد حال أن خوفت في الله وحدي. وكنت وحيدا في ابتداء إظهاري لدين الله، فآذاني الكفار بالتهديد والوعيد الشديد، فكنت المخصوص بينهم بذلك في ذلك الزمان، ولم يكن معي أحد يساعدني في تحمل أذيتهم. قال ابن القيم في كثير من الأحاديث قوله في الله يحتمل معنيين: أحدهما أن ذلك في مرضاة الله وطاعته، وهذا فيما يصيبه، باختياره أي في الدنيا، وعدم الكثرة في الطعام والشراب والزهد فيها، والثاني أنه بسببه ومن جهته حصل ذلك، وهذا فيما يصيبه بغير اختياره. وغالب ما مر ويجيء من قوله في الله من هذا القبيل. وفي مسند أبي يعلى بسند قال ابن حجر صحيح قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فنهوا عنه. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون أنفسهم إلا أنفسهم وهم لا يشعرون. وفي مسند البزار أيضا أن عليا خطب فقال: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت، لأنه مشهور بالشجاعة جدا. قال: أما أني لو بارزني أحد إلا أنصفت منه، ولكنه أبو بكر رضي الله عنه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش هذا يجاذبه وهذا يكبكبه، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدة. فوالله ما دمنا ما دنا منا فوالله ما دنا منا إلا ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. ووضعوا سل الجذور كرشه وأمعاءه ودمه، وضعوا سل الجذور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة الأنبياء والمرسلين، الدعوة على علم وفقه وفهم وحكمة، والتي يعتريها جزما ويقينا التعب والنصب والتهديد والوعيد والخوف والإيذاء والضرب والإهانة والجوع والصبر والتعليم والشفقة والحلم والحرص على دعوة الناس إلى الله تعالى وإظهار دين الإسلام، ثم تكون النصرة لله ورسوله وللمؤمنين، ودعامة الدين الأصلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قولة الحق، به يحدث الإيذاء والوعيد والتهديد والمكر والحيلة والخديعة لأولياء الله وأتباع المرسلين والأنبياء. كذا يحدث من اليهود ومن غيرهم على العرب والمسلمين الذين يوحدون الله تعالى، الذين هم ورثة المبعوثين من الله إلى خلقه، القائمون بأمر الله، المخلصون لدينه، والذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجمل صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فطوبى لهم وحسن مآب. ولا يزال الحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة حتى تقوم على شرار الناس. وأختم بما رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصحح السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال المنوي: أي العلم الشرعي النافع الذي أريد به وجه الله، فهو في سبيل الله، أي حكمه حكم من هو في الجهاد حتى يرجع، في طلبه من إحياء الدين وإذلال الشيطان وإتعاب النفس كما في الجهاد. فلذلك أشبه، وفي قوله حتى يرجع إشارة إلى أنه بعد الرجوع وإنذار القوم له درجة أعلى من تلك الدرجة، لأنه حينئذ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.